أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وجهاده هو

شانئك هو لبثه صدق الله العظيم.